والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مضى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة بعدما فشل الإسلام في الأوس والخزرج، وأصبحت المدينة دار إسلام، وتعذر البقاء بمكة لكفر كثير من أهلها وشراستهم في تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضييقهم الخناق عليه، ولا سيما بعد موت أبي طالب وموت خديجة زوجته رضي الله عنها وأرضاها. فلما فشل الإسلام في المدينة، وكل ذلك نتيجة العقبة الأولى والثانية والثالثة، أمر الله نبيه بالهجرة إلى المدينة. وقبل الهجرة أذن النبي يعني لأصحابه بالذهاب مدينة، فذهب من ذهب من الصحابة بأمر الرسول كمصعب بن عمير وغيره، وعلموا الناس القرآن، ثم أذن رسول الله للصحابة بالهجرة، فهاجر من هاجر خوفا، فهاجر من هاجر استخفاء وهروبا، يحاولون ألا تطلع قريش عليهم. فلما استقروا بالمدينة أذن الله لنبيه أو أمره بأن ينتقل من مكة إلى المدينة، فانتقل منها مع حبه الشديد لها، لكنه بأمر الله له، فهاجر بصحبة الصديق رضي الله عنه إلى المدينة كما مضى. فلما استقر بها أمر ببقية شعائر الإسلام من الزكاة، فإنها فرضت العام الرابع أو قيد الثامن الهجرة، والصوم في العام الثاني، والحج إما في السادس من الهجرة أو في العاشر، والأذان أظنه في الثامن الهجرة، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرعت الحدود وفرضت الفرائض وتمت الشريعة وكملت حتى أكمل الله دينه وأتم نعمته، فالحمد لله على كل حال. والهجرة فريضة على هذه الأمة، أي كل مسلم فرض عليه أن يهاجر إذا دعا للهجرة سبب، والسبب الداعي للهجرة ظهور الشرك والضلال وعدم تمكن الإنسان من إظهار دينه، عدم تمكن المؤمن من إظهار دينه. وإظهار الدين يكون بأداء الشعائر من الصلاة والصوم والتزام الواجبات والبعد عن المحرمات. حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يكون أيضا بعدم موافقة أهل الشرك في شركهم، وعدم الرضا بضلالهم، واعتقاد أن ما هم عليه كفر وخروج عن ملة الإسلام. فلا بد من أن يعتقد أن عابدي غير الله العاكفين على القبور، الذابحين الناذرين لها، المنادين لها باسمها في الشدائد، السائلين لها منها تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات، أن هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. متى فشرك الشرك والظلم وحيل بين العبد وبين أن يؤدي شعيرة دينه وجب عليه أن يهاجر وينتقل من دار الشرك إلى دار يأمن فيها على دينه ويتمكن من أداء شعائر دينه بلا مشقة. أما إن كان يمكنه إظهار دينه وإعلان شعائر الإسلام، والبلاد فيها خير كثير، وفيها من يقيم الصلاة وينادي لها، وفيها من يعبد الله، وفيها من يتعلم كتابه وسنة رسوله، فإن البقاء هنا قد يكون خيرا. والهجرة فريضة على هذه الأمة إلى قيام الساعة، والدليل على فرضيتها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة، قالوا فيما كنتم، أي في أي الفريقين أنتم، أمن المسلمين أم غيرهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نستطيع الهجرة. قالوا لهم: ألم تكن الملائكة أرض الله واسعة فتهاجروا بها وتنتقلوا من دار الشرك إلى دار التوحيد والإسلام، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لأن الهجرة في أول الإسلام كانت فرضا، من أسلم وجب أن يهاجر إلى المدينة إذاك، لأنه إذاك ليس في الأرض دار إسلام سوى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أسلم يجب أن يهاجر إلى المدينة لكي يظهر شعائر دينه ويعين المسلمين في مهماتهم. واستثنى الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لأن الأول قلنا مستضعفين، هذا تعليل منهم غير صحيح. ولهذا قال الله: ألق مقاتل الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة، أي أنكم لستم مستضعفين. أما في آخرها فاستثنى الله مستضعفين حقيقة من النساء والولدان الصغار والنساء، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، مع أنهم عاجزون، لكن قال عسى الله أن يعفو عنه، وعسى من الله واجبه. وقوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإذا ضاقت بكم تلك الأرض فابحثوا عن بقعة أرض سواها. قال البغوي رحمه الله، حسين فرع البغوي متوفى عام 516، سبب نزول هذه الآية سببها المسلمون الذين بمكة لم يهاجروا مع قدرتهم، ناداهم الله باسم الإيمان، مما يدل على أن المؤمن يسمى مؤمنا ولو كان مرتكبا خطأ، فهو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فقول لا تنقطع الهجرة، أي الهجرة ليست خاصة من مكة إلى المدينة، بل الهجرة باقية إذا وجد سببها وتحقق هدفها. فلا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، والتوبة باقية من فضل الله إلى أن تبلغ الروح الحلقوم فيعاين ملك الموت، فعند ذلك لا تقبل توبته. الأمر الثاني: طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا. فطلوع الشمس من مغربها مؤذن بقيام الساعة، ولهذا يؤمن الناس أجمعون، لكن لا تقبل توبة من أجلها إلى أن طلعت الشمس من مغربها، فلا يقبل توبة أبدا. نعم. الله إليك. وقوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، دليل على استمرار الهجرة وبقائها ما وجد سبب يقتضي ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. فقول لا هجرة أي من مكة بعدما فتحها الله وأصبحت دار إسلام، لأن بعض من لم يهاجر أراد أن ينتقل من مكة ليضيف إلى قبل المهاجرين، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة من مكة انتهت بدخول مكة تحت الإسلام، تحت دار الإسلام، وأنها أصبح بلاد إسلام بعدما كان بلاد محاربة. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أمره الله ببقية شرائع الإسلام، لأن مكة التوحيد والصلاة، والصلاة في آخر أيام البعثة. وأما بالمدينة ففرض الصيام في العام الثاني من الهجرة، والزكاة، وحرمت المحرمات، وفرضت الفرائض، وأقيمت الحدود. ففي المدينة استكملت شعائر الإسلام، وما مات رسول الله إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي به للإسلام دينا. أخذ على هذا 10 سنين، يعني بقاؤه بالمدينة 10 سنين، فإنه هاجر إليها في أول العام الذي يلي آخر البعثة عقب الثالثة، وهو بعد مضي 13 سنة من بعده أمر بالهجرة إلى المدينة، فأدخلها في ربيع الأول، في 12 من ربيع الأول، في الأول العام الأول الهجري، وبقي بها إلى أن توفي في اليوم 12 من ربيع الأول عام 11 من الهجرة. وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. توفي صلى الله عليه وسلم بعدما أمضى بالمدينة 10 سنين. توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باقي. المهمة التي لأجلها بعث هي إبلاغ الرسالة، فلما كمل الدين وتمت الشريعة ووضح الحق واستنار الطريق قبضه الله إليه ليعلي مقامه ويعظم ويرفع شأنه ويلحقه بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. ودينه باق، وهذا دينه. يقول ودين النبي باقي، أما الدين فهو باقي. الذي انتقل شخصيته صلى الله عليه وسلم، أما دينه فباق، لأن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأكمل الله به الدين، وهذا دينه باقي. دينه كما بلغ عن الله باقي، لا يمكن أن يزول بزوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الصديق في خطبته يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: والآخرة إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا الدليل على موته، وأن روحه فارقت جسده. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن فقد مات صلى الله عليه وسلم، لكنه تركنا على المحجة البيضاء والطريقة المثلى الواضحة. يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم حج عرفة في حج الوداع: وإني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا بعدي كتاب الله كتاب الله. فكتاب الله وسنة رسوله باقيان دائمان، لا بد أن يخرج الله في على رأس كل 100 لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. حسن الله إليك. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل لا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. كل طريق خير يعلمه وضحه لنا في الحديث: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وصلى الله عليه وسلم دلنا على كل ما يقربنا إلى الله ورغبنا فيه وأمرنا به، وحذرنا من كل ما يباعد عن الله وبينه لنا وحذرنا منه، وما يقرب إلى الله بينه لنا وأمرنا بإتيانه، وما كان مبعدا عن الله بينه لنا وحذرنا منه. صلى الله عليك. والخير الذي دلها عليه التوحيد، وأول خير وأعظم التوحيد، فقد دلنا على عبادة الله وأمرنا بأن نخلص لله توحيدنا وأن لا نشرك مع الله غيرنا. صلى الله عليك. وأعظم ما حذر منه الشرك، فالشرك أعظم الذنوب، ولهذا اشتد النبي في الإنكار حتى في آخر لحظات من حياته كان عليه يعني خميلة يغطي بها وجهه، فإذا اغتم بيكشف وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره. وكان وسمعه جندب قبل أن يموت بذلك يقول: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة. وسمعه جندب قبل أن يموت بثلاث أيام يقول: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فقد حذر من الشرك وأبدى وأعاد وبين للناس الحقيقة صلوات الله وسلامه عليه، وحذر من الشرك ونهى عنه قوليا أو فعليا. ولما قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. إخوتي الكرام، فاصل ثم نعود لنتواصل. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله به الدين. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الإنس والجن. نعلم أن الله جل وعلا ختم الرسالات كلها برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وألزم أهل الأرض كلهم طاعته والانضواء تحت لوائه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فدلت الأحاديث والآيات على أن رسالة محمد شاملة عامة لكل الخلق. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فدل ذلك على وجوب اتباع صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز لأحد يخرج عن طاعته. قال الشيخ عبد الوهاب في نواقض الإسلام قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام من اعتقد أنه يسع الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهذا مرتد إجماع بإجماع المسلمين أن من أدرك رسالة محمد في زمنه وجب أن يتبعه وأن يعرض عن كل دين سواه. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم خاص بشريعته. أما مسمى الإسلام فيطلق على كل أتباع الأنبياء لكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم اختصت وصف الإسلام بأتباع النبي. ولذا قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الآية لما نزلت شعر بعظمتها اليهود فقال يهودي لعمر الخطاب رضي الله عنه آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. مات كما مات سائر البشر هذه الألف زمر إنك ميت وإنهم ميتون أي أنت يا محمد سيدرك الموت ويصيبك الموت كما أدرك من قبلك من الناس. وكل البشر لا بد أن يشرب كل كأس المنية كأس لا بد من شربه حكمة بالغة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وفاته أمرا عظيما ومذهلا لكثير من الصحابة أصابهم ما أصابهم من عظم الهول حتى قال عمر من قال إن رسول الله مات لأضرب عنقه سيخرج ويقطع أيدي أقواما وأرجلهم. ما قال ذلك إلا من عظم ما ورد على قلبه من تلك المصيبة العظيمة، إذ محمد أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم وأولادهم. فجاء الصديق لما بلغ الخبر كان السنح، فتدخل على النبي وقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، علي يجمع الله عليك بين موتتين، أما الأولى فقد متها ولن يجمع الله عليك بين موتتين. ثم أتى المنبر ونحى عمر وصعد المنبر وقال: أيها الناس، إن الله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ويقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، من كان يعبد الله فإن الله لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات. فخرج الصحابة وهم يرددون هذه الآية وكأنهم ما سمعوها إلا الآن. إذن موت النبي معناه أن من دعاه من دون الله أو رجاه من دون الله واستشفع به من دون الله وزعم أنه يسمع دعاء من دعاه وينفع من طلب النفع منه، أن هذا كله خطأ وضلال. كيف يدعو ميتا فارق روحه جسده؟ ادعو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. إذا ماتوا يبعثون، نعم إذا متنا فسوف نبعث، وسيجمعنا الله في يوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. والإيمان بمعاد الأجساد وأن الله سيعيد الأرواح إلى الأجساد وينفخ إسرافيل في السور النفخة الأخيرة فتجتمع الأعضاء بعضها إلى بعض ويرد كل إلى جسده حتى يقوم العباد من قبورهم على أكمل صورة، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ويبعثون ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم لا بد منه، والإيمان به واجب بل فرض وركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بأن الله سيعيد الأرواح إلى الأجساد وسيعيدنا مرة أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال: منها خلقناكم، أي من الأرض، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وخلق الله أبانا آدم من تراب.